بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 32 بعد 200. الدرس الماضي كان فيه 5 سرايا: سرية عكاشة بن محصن، الأسدي إلى الغمر جهة حائل وفيد في ربيع الأول سنة 6، ثم سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة أيضا في شرقي المدينة، وكاد أن يقتل فيها محمد بن مسلمة ارتثم بين القتلى، ثم سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعراب الذين حملوا بالرماح فقتلوا من الصحابة من قتلوا، وأتى بالإبل والمتاع أبي عبيدة. هذه الثالثة: عكاشة ثم محمد بن مسلمة في ربيع الثاني وأبي عبيدة، ثم في جمادة زيد بن حارثة إلى العيص في الغرب، الآن غرب المدينة، ثم سرية زيد بن حارثة إلى الطرف، هذا الآن في الشرق، في جمادة الآخرة في شهر 5 أرسل زيد، الشهر 5 سنة 6 إلى العيص غرب المدينة، والشهر اللي بعده مباشرة أرسله إلى شرق المدينة إلى الطرف جهة النخيل الآن معروف باسمه عند الحناكية، ثم في نفس الشهر أرسله إلى الشمال إلى حسمة وهي موضعنا اليوم. زيد أمره النبي صلى الله عليه وسلم 9 مرات ويقول سلمة لم أفارق في 9 كلها، والله خليق بالإمار. في شهر 1 يرسله العيص ثم يرجع المدينة، العيص الآن جهة ينبع النخل، ثم يرسله إلى الطرف جهة النخيل والحناكية ثم يرجع المدينة، ثم في نفس الشهر يرسله إلى حسمة وهو موضوعنا اليوم. حسمة، قبل ما نبدأ، حسمة معروفة باسمها لليوم، بعض الناس قال إنها من الحجاز، بعض الناس قال إنها من الشام، لأن هي الحد، هي تقع غرب تبوك إلى جنوب الأردن الآن إلى جهة وادي عربة، حدها من شمال وادي عربة اللي كان فيه معاهدة الصلح بين اليهود والأردنيين في جهة العقبة، لكن أكثرها الآن في السعودية، وهي من أجمل بلاد الله، قاطبة فيها جبال حمراء رملية كذا غرانيتية، وتربتها حمراء، فيها مناظر عجيبة، كانت موطن استيطان قديم للأنباط، بل في لغة اسمها الحسمائية قديمة، قديم جدا آلاف السنين، فهي آخر حد الحجاز وأول حد الشام. وعموما المنطقة اللي ما بين مكة والمدينة والقدس هي أحسن أفضل بلاد الله، سواء جيت من الشرق إلى حائل إلى ضرية إلى الربذة إلى الشربة إلى كلها، إلى تيمة إلى دومة الجندل، إلى كل اللي شرقها أجمل بلاد الله وأفضلها مراعي، والغرب كذلك، ولذلك الآن أكثر المشاريع الكبرى الآن في غرب تبوك جميلة، لا مناخها ولا أرضها ولا جبالها، حتى يأتيها الثلج في الشتاء، وفيها عجائب، فيها عيون جارية وفيها أودية نجل. هذه حسمة من أهم معالمها الآن جبال الزيتة، جبال اللوز، وادي رم اللي في جنوب الأردن، هذه كلها في حسمة والتضاريس واحدة. طيب، ما خبر زيد بن حارثة رضي الله عنه اللي كان اسمه زيد بن محمد، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب سبحان الله العظيم، وهو الله خليق بذلك، هذا كلبه من كلب، وأسر وبيع أوصت خديجة حكيمة بن حزام بن خويلد، وهي خديجة بنت خويلد هي عمته، كان بيروح لسوق عكاظ، قالت لقيت لي غلام ظريف طريف يباع في السوق اشتري لي، فاشترى حكيمة بن حزام لعمته خديجة، وكانت قد دخلت النبي صلى الله عليه وسلم أو ادخل عليها، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم منها من خديجة، يعني رأى زيد وتوسم فيه، من رآها حب زيد بن حارثة، هو جميل من رآها حب سبحان الله، وكان غلام صغير، فقال هبيه لي إما بالثمن أو هبة، فقالت هو لك، فانتقلت ملكه للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه، سماه زيد بن محمد، وكان يحب حب، وما نزل أحد باسمه في القرآن إلا زيد رضي الله عنه. إذن 3 سرايا في شهر 1، في آخر جماد الأولى وفي جماد الآخر. ماذا كان خبر سرية الثالثة هذه، سرية حسمة؟ قالوا، يقول محمد بن إبراهيم التيمي، هذا راوي كبير وهذا اللي روى حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا أقبل دحية الكلبي من عند قيصر. قد يكون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له، صحيح أن رسالة بعد الحديبية في هذه السنة، أو لكنها دحية من كلب، هو رجل يعني من زعماء كلب، وكلب أصلا هي القبيلة اللي أكثرها في الشام وفي شمال الحجاز، فلهم علاقة بالغساسنة ولهم علاقة بقيصر، بل كما قال معاوية ما أيد الملك بمثل كلب، يعني ملك معاوية كله على أكتاف كلب وهم من قضاعة. ودحية هذا من جماله كان جبريل ينزل على صورته، يعني كما تقدم قريبا في الخندق كان يشبه جبريل في سنة وجهه وفي لحيته بدحية الكلبي. فأقبل من عند قيصر دحية، وقد أجازه قيصر بمال وكساه بكسى. فأقبل، فلما كان بحسمة غرب تبوك الآن، دخل من الأردن إلى شمال الحجاز. وحسمة هذه أحيانا تقال حسمة جذام، لأن سكنت قبائل جذام وهي قبائل يمنية، يقال أنهم أصلهم من أودد بن زيد، من أحد فروعه الأربعة، مذحج اللي هو مالك، وجلهمة اللي هو طيء، والأشعر اللي هو الأشعريون، والرابع اللي هو مرة، منهم قبائل منها جذام هذه، لكنها راحت للشمال وتنسب حسمة هذه إلى جذام. ولذلك أيضا كانوا جلساء عبد الملك بن مروان، لأن كان هناك هذا مشهور واحد جذامي من أكبر جلساء عبد الملك، وهو الذي أشار عليه بالحجاج. طيب، فلما كان في حسمة جذام لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق على دحية، هم يعرفونه زعيم، وأصابوا كل شيء معه. عاد في روايتين، هل ردت وما ردت؟ نسمع الرواية الأولى. قال: فلم يصل إلى المدينة إلا بسمل ثوبه، ما عليه إلا ثوب سمل خلق، ثوب السفر فقط، فلم يدخل بيته حتى انتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: دحية الكلبي. قال: ادخل. فدخل، فاستخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان من هرقل، فأتى بالحديث كله. سبحان الله، رجل متثبت، يعني ما قال في البداية أني أخذت، لا، أخبر بالخبر كله. فلما أتى آخر حديثه قال: ثم يا رسول الله أقبلت من عنده حتى إذا كنت بحسمة أغار علي قوم من جذام، فما تركوا معي شيئا حتى أقبلت بسملي هذا، يعني ثوبه السمل، قد يكون ذهب بالرسالة وقد يكون قبلها، الله أعلم. والمشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كاتب للملوك بعد الحديبية، وهي في سنة 6، الله أعلم، وقد يكون أنه كاتبهم قبل، يعني ما يضر، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد الخندق تغيرت موازين القوى في صالحه عليه الصلاة والسلام. هذه رواية. وفي رواية ثانية عن موسى بن محمد اللي هو التيمي نفسه، عن محمد بن إبراهيم، موسى في الأول يحدث عن أبيه محمد بن إبراهيم التيمي، الآن يقول موسى: وسمعت شيخا من سعد هذيم. سعد هذيم أيضا من قضاعة، من هناك، من أهل وادي القرى، وهم من عذرة، اللي منهم أخو قصي اللي رزاح، اللي ساعد قصي حتى استرد ملك مكة من خزاعة. سمعت شيخا من سعد هذيم كان قديما يخبر، ترى هذه قضاعة كلها فصلناها في قناة العرب، فروعهم وطريقتهم وتفرقهم. قال: سمعت شيخا من سعد هذيم كان يخبر قديما عن أبيه يقول إن دحية لما أصيب أصابه الهنيد بن عارض، وابنه عارض بن الهنيد من جذام هذول، وكان والله نكدين مشؤومين. سبحان الله، في كل قبيلة يجيك واحد مشؤوم مثل حيي بن أخطر. قال: فلم يبقوا معه شيئا، فسمع بذلك نفر من بني الضبيب، فنفروا إلى الهنيد وابنه، وكان في من نفر النعمان بن أبي جعال، في 10 نفر. وكان النعمان هذا رجل الوادي، رجل وادي القرى، جلد ورماية، يعني في الجلد وفي الرماية. قال: فترامى النعمان وقرة بن أبي أصفر الصلعي، هذا مع الهنيد، فرماه قرة فأصاب كعبه، أصاب كعب النعمان فأقعده إلى الأرض، ثم انتهض النعمان فرماه بسهم عريض السروة، السروة اللي عريض النصل، وقال: خذها من الفتى. كان هو النعمان يقولون رجل الوادي في الرماية حتى. قال: فخلى السهم في ركبته فشنجه، السهم دخل في الركبة كلها حتى شنجه. قال: وقعد، هذا فروة أو قرة. قال: فأتى النعمان بن أبي جعال والعشرة اللي معه وخلصوا متاع الدحية كله ورجع به سالم إلى المدينة. هذا أيضا رواية. وقال موسى: وسمعت شيخا آخر يقول: إنما خلص متاع الدحية رجل كان صاحبه من قضاعة. هؤلاء كلها مناطق قضاعة. هو الذي كان استنقذ له كل شيء أخذ منه ورده على دحية، ثم إن دحية رجع المدينة فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما في تناقض. قد يكون يقول: إني ما معي لسملي هذا ولكن ردوه لي. المهم أخبر بخيانة الهنيد وابنه، فاستسعى النبي عليه الصلاة والسلام دم الهنيد وابنه عليه الصلاة والسلام. أحزن بني آدم، حازم، يعني الأمر اللي أنت تشوفه سهل هو يشوفه خطير جدا. وهكذا دائما الإنسان في موقع السلطة يكون بهذا الحساسية، يعني هذا أنت جرى جاء بعدها أكبر منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دم الهنيد وابن عارض. فأمر زيد بن حارثة بالمسير فخرج رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة خرج 9 مرات، آخرها مؤتة. وفي مؤتة من أسباب الغزوة اللي بعد هذا السرية اللي حقت أم قرفة. طيب الآن خرج زيد بن حارثة. قبل ذلك يقول: وكان رفاعة بن زيد الجذامي، رفاعة بن زيد من جذام، قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا. شوف الإعراب كله والقبائل تنظر فيه وفي قريش. فلما رأت قريش رجعت من خندق خاسرة والخبر يطير في العرب طيران البرق، عرفوا أن أمره عليه الصلاة والسلام بدأ يرجع، فلذلك بدأوا يأتون الآن. ثم عاد بعد الحديبية جاءوا أكثر، ثم بعد فتح مكة أكثر وأكثر. فقدم رفاعة بن زيد على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرم الوفد ويلبس لهم أحسن لباس ويعطيهم الجائزة، وعند موته وروحه تخرج أوصاهم بقال: الصلاة وما ملكت إيمانكم، وأجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزهم، يعني حريص على الوفود. وهذا أيضا من سيادة عليه الصلاة والسلام، وهو والله سيد ولد آدم كلهم. قال: فأجازه بجوائز حسنة وأقام بالمدينة. أنت رفاعة بن زيد الجذامي، ونظر في المدينة ونظر في الصحابة. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب معه كتابا، فكتب معه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، لرفاعة بن زيد إلى قومه عامة ومن دخل معهم، يدعوهم إلى الله وإلى رسوله، فمن أقبل منهم فهو من حزب الله ومن حزب رسوله، ومن ارتد فله أمان 2 شهر. فلما قدم رفاعة على قومه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليهم فأجابوه وأسرعوا. قال: ثم نفذوا إلى مكان مصاب دحية الكلبي، فوجدوا قد تفرقوا الهنيد وابنهما معه. يعني لما أنهم بايعوا رفاعة ذهبوا أول شيء يطبقونه المصاب هذا، فوجدوهم قد تفرقوا. طيب، وقدم زيد بن حارثة خلافهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 500 رجل، ورد معه دحية الكلبي. وزيد بن حارثة كلبي أيضا، من كلب، ولكن أمه من طي، وكان ذهبت به لأخواله تزيره أخواله في حائل، فتعرضوا لغارة من الأعراب فنهبوا الزائر هذا الضيف اللي هو زيد بن حارثة، وباعوه في سوق كرب. فكلهم من كلب، وهذه كلها قبائلهم أماكنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يرسل كل إنسان الأماكن اللي تناسبه. هذا كلهم قبائل زيد أصلا، لكن ما كان يعرفهم من يومه صغير في مكة. ورد معه دحية الكلب. وكان زيد بن حارثة يسير الليل ويكمل في النهار، والله بطل 7. فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا، يكفيه أن الله نوه باسمه صريح كذا في القرآن، زيد يتلى إلى يوم القيامة، هذا وربك الشرف، يتلى في المحاريب، يتلونها الصبيان في الكتاب، ويتلونها العجائز. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فيه تشريف لزيد حتى إن زوجناك إياها يا محمد بعدما قضى زيد وطره منها، وفيه تشريف لزينب، في تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله. فكان زيد يسير الليل كله كالسبع ويكمن في النهار، لأن أهم شيء عنصر المفاجأة. ومعه دليل من بني عذرة، بني عذرة اللي ينسب لهم الحب العذري، هذولا من قضاء أيضا، وهم سكان وادي القرى اللي هو الآن العلا ومنطقته. فقيل لرجل من بني عذرة: ما بالكم تموتون من الحب؟ قال: إنا ننظر إلى محاجر أعين لا تنظرون إليها. يقول: عندنا نوع من العيون قاتل في النساء يعني. قال: وقد اجتمعت غطفان معهم. شوف غطفان من شرق المدينة راحوا شمالها، وهم أصلا تمتد أماكنهم ترى إلى شمال خيبر، إلى الآن صارت العنزة، جهة خيبر إلى العلا، هذه كلها العنزة الآن، عنزة من ربيعة. قال ووائل ومن كان وما كان من سلمان، سلمان أيضا قبيلة، وبهرة، كلهم من من من قضاعة، واجتمعوا كلهم. قد يكون غطفان قد يكون خطأ في الاسم، لأنه هو الآن يقول اجتمعوا إلى رفاعة بن زيد، كتاب فيه تصحيف كثير. ولو ترجعون إلى تفصيلات قناة قضاعة في قناة العرب تجدون الأسماء هذه، بهرة وسلمان وما كان مثله. قال فلما جاء اجتمعوا لما جاء رفاعة بن زيد بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلوا الرجال ومعهم رفاعة بكراع من الحرة اسمه رؤية، كراع رؤية. قال وما حد علم بهم، فأقبل الدليل العذري، هذا خريجي يعرف مجاهل الأرض كلها، أقبل بزيد بن حارثة فهجم بهم فأغاروا مع الصبح على الهنيد بن عارض وابنه ومن كان في محلتهم، فأصابوا ما وجدوا وقتلوا فيهم فأوجعوا، وقتلوا الهنيد وقتلوا ابنه وأغاروا على الماشية والنعم الإبل والنساء. تدرون كم أخذوا؟ أخذوا من الإبل 1000 بعير، ومن الغنم 5000 شاة، ومن السبي 100 من النساء ومن الصبيان. وكان الدليل جاء به من قبل الأولاد، يعني منطقة كذا من عاطفة ما انتبهوا له. قال فلما سمعت بذلك الضبيب، الضبيب اللي كانوا افتكوا، اللي تقدم انهم افتكوا متاع دحية، نفر من بني الضبيب هم اللي نفروا إلى الهنيد وابنه وافتكوا متاع الدحية، وترامى النعمان بن أبي جعال معهم مع فروة. فلما سمعت الضبيب بما صنع زيد بن حارث ركبوا، وكان في من ركب حبان بن ملة أو بن ملة حبان، وعند ابن إسحاق حسان، بعضهم يقول حيان، وابنه، فدنوا من الجيش. وقبل أن يقتربوا تواصوا ألا يتكلم أحد إلا حبان، هذا حبان بن ملة. وكان بينهم علامة، إذا أراد أحدهم أن يضرب بسيفه يقول قودي، يعني دمي ثأري، أو يقول قودي قودي. فلما طلعوا على العسكر طلعوا على الدهم من السبي والنعم والنساء، يعني سواد كله، البل والغنم والحريم والأسارة، فأقبلوا جميعا. والذي يتكلم حبان بن ملة هذا، فقال إن قوم مسلمون، يقول حبان لأنهم مع رفاعة بن زيد اللي جاب الكتاب وأسلموا، وزيد بن حارثة ما كان يعلم عنه. وكان أول من لقيهم رجل على فرس عارض رمحه، فأقبل يسوقهم كل هؤلاء، فقال رجل منهم قودي، يعني يبي يضرب سيفه، أو قودي، فقال له حبان مهلا لا تفعل شيء. فلما وقفوا على زيد بن حارث رضي الله عنه أبو أسامة، قال له حبان ابن ملة إن قوم مسلمون. قال له زيد، وكان الضبيب هذولا يعني إبلهم وغنمهم مع جماعتهم هؤلاء، لكنهم ما رضوا بفعل الهنيد، والهنيد راح قتل هو ابنه الغادر قاطع طريق هذا. فلما قال إن قوم مسلمون، قال له زيد بن حارثة اقرأ أم الكتاب، اختبار امتحان سريع، اقرأ الفاتح. وكان زيد بن حارثة إنما يمتحن أحدهم بأم الكتاب لا يزيد على ذلك، إذا قرأ الفاتحة فقرأها حبان كاملة، قد أقرأه رفاعة بن زيد. فقال زيد بن حارثة، شوف إن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا أهل الدنيا، نادوا في الجيش إنه قد حرم علينا ما أخذناه منهم بأم الكتاب، لما قرأ أم الكتاب حرم علينا 1000 بعير 5000 شاة ومئة سبي نساء وصبيان. قال فرجع القوم اللي هم الضبيب، ونهاهم زيد أن يهبطوا واديهم الذي جاءوا منه، فأمسوا في أهليهم وهم في رصد لزيد وأصحابه، يعني هؤلاء الضباب يريدون يذهبون لرفاعهم. قال فاستمعوا حتى نام أصحاب زيد بن حارثة، فلما هدأوا وناموا ركبوا إلى رفاعة بن زيد اللي هو جاب الكتاب. وكان في الركب تلك الليلة أبو زيد بن عمرو وأبو أسماء بن عمرو وسويد بن زيد وأخوه برذع بن زيد وثعلبة بن عدي جماعة منهم، فصبحوا رفاعة وهو بكراع روية أو رؤية، كراع من الحرة، بحرة ليلة، حرة ليلة معروفة إلى اليوم. فقال حبان لرفاعة بن زيد إنك جالس تحلب المعزة ونساء جذام أسارة، أنت جالس تحلب المعزة في كراع الحرة ونساء جذام أسارة، يبقى يفتك قومه. فأخبره الخبر كاملا، أن زيد بن حارثة تصبح لهنيد وابنه وقتله وهم غادرين، لكن أخذوا كل شيء. قال فذهب رفاعة معهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، هو والجماعة هذول كلهم اللي هم مع حبان بملة هذا أو بملة، ساروا 3 أيام من مناطقهم تلك حتى صبحوا المدينة. قال فابتدأهم رفاعة، هو اللي بيتكلم، فدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابه الذي كتبه معه. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وقرئ عليه استخبرهم، قالوا ما الخبر؟ قالوا زيد بن حارثة فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا رضي الله تعالى عنه، وفينا قوم مسلمين قتل هنيد وقتل ابنه ومعه 1000 بعير ومعه 5000 شاة ومعه سبينا نساءنا وصبياننا رضي الله عن زيد. زيد أنت ما تعرف زيد، زيد بن حارثة ما تعرف لين تقرأ السيرة، بعدين تعرف من هو زيد. قال أبو زيد بن عمرو اللي هو أحد هؤلاء، هو أخوه أبو أسماء، أطلق لنا إيه. فقال عليه الصلاة والسلام كيف أصنع بالقتل، ظن أنهم كلهم قد أسلموا. قال رفاعة بن زيد يا رسول الله أنت أعلم منا، لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا حراما، كان حلال عطناه والحرام. فتدخل أبو زيد بن عمرو أحد الوفد هؤلاء وكان رجل يعني حكيم، وقال أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين، ما نريد لا ديه ولا شيء خله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو زيد، صدق أبو زيد، اللي راح راح، عد ما يعلم الهنيد هو أسلم رفاعة ولا ما أسلم. قال القوم فابعث معنا يا رسول الله رجلا إلى زيد بن حارثة يخلي بيننا وبين حرمنا وأموالنا، هم الآن يريدون المال والنساء والصبيان لأن مسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب انطلق معهم يا علي. فقال علي يا رسول الله لن يطيعني زيد رضي الله عنه، يعني لازم شيء منك يتأكد أنك أنت مرسلني. علي وزيد كانوا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن زيد أكبر من علي، علي كان أبو 7 والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من أبي طالب لأن أبي طالب كان شديد الفقر وشديد السيادة. فقال العباس خذ جعفر وأنا أخذ علي نخفف عنه من العيال. فقال أبو طالب إن تركتموا لي عقيل وطالب خذوا من شئتم يحبهم، خاصة طالب ومات معه على الكفر وعقيل أسلم، وعلي وجعفر عاد شهداء خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أنهم كانوا في بيت النبوة. فقال علي يا رسول الله لا يطيعني زيد. فقال عليه الصلاة والسلام هذا سيفي خذه معك، فأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال علي يا رسول الله ليس معي بعير أركبه، يعني الآن بيخبر زيد بما حصل في المدينة من خلفه. قال بعض القوم هذا بعير، فركب علي بعير أحد القوم وخرج معهم. فلقوا رافع بن مكيث الجهني بشير زيد بن حارثة على ناقة من إبل القوم من الألف، هذه مطية بشير للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد ظفر زيد وإنه فعل وفعل وفعل وهذا الإبل معه. قال فردها علي على القوم، قال أول شيء الناقة اللي تحت رافع بن مكيث هذه خذوها لأنها من الألف. ورجع رافع بن مكيث مع علي رديفا له، أردف رافع بن مكيث الجهني. فلقوا زيد بن حارثة بالفحلتين، الفحلتين بين المدينة وبين ذي المروة، بين المدينة والعلا الآن الفحلتين. فلقيه علي وهذا قادم بكل من معه، فقال له يا زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترد على هؤلاء القوم والقوم معه ما كان بيدك من أسير ومن سبي ومن مال، كل ما كان معك. فقال زيد علامة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي ظنه علي سبحان الله، القوم يعرف بظنه ما يرى بعينه. فأخرج علي قال هذا سيف، فإذا هو سيف النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يكذب علي ولكن الآن رسالة يعني عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر خطير مع قبيلة كاملة يسوقهم، فيريد أن القائد الأعلى هو الأمر بذلك، لا يصير فيه وهم ولا شيء. فأخرج سيفه فعرف زيد سيف النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل فصاحب الناس فاجتمعوا كل اللي معه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعث بـ500 رجل فاجتمعوا 500 هؤلاء. فقال يا قوم من كان بيده شيء من سبي أو من مال فليرده، فهذا علي رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مسلمون، يعني وأنهم قد أسلموا. فرد إلى الناس كل ما أخذ منهم حتى إن كانوا لا يأخذون المرأة من تحت فخذ الرجل، لأن الآن السبي يستبرأ بحيضة وبعض النساء تحيض مباشرة 7 أيام وإذا قد طهرت، يعني خلاص أهم شيء أن يستبرأ الرحم فقط. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من أسقى بمائه ماء غيره. فكثير منهم اقتسموا السبي وأخرجوا الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا الخمس اقتسموه. جاءت الجارية هذه في نصيب استبراها بحيضة، الحيضة قد تكون سريعة قد تكون، فإذا تأكد من خلو الرحم وطهرت جامعها بملك اليمين. قال حتى إنهم كانوا ليأخذون المرأة من تحت فخذ الرجل من الخمسمائة، حتى قال أسامة بن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن الديلي عن أبيه قال كنت والله في تلك السرية، هذا بسر بن محجن، فصار لكل رجل منا سبعة أبعرة وسبعون شاه، قد يكون الألف معها آلاف الآن. قال ويصير له من السبي المرأة والمرأتان، يعني سبي ضخم جدا. قال فوطئوا بالملك بعد الاستبراء، بالملك بعد الاستبراء، حتى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله إلى أهله، وكان قد فرق من السبي وباع منه، عاد بيلحقون اللي باعوا بيلقطونهم الآن من الأسواق ومن الملاك الجدد، واللي راح راح رضي الله عنه. إذن هذه سرية زيد الثالثة بعد سريته إلى رضي الله عنه إلى العيص في غرب المدينة، ثم إلى الطرف في شرق المدينة، هذه سريته إلى حسمة في شمال المدينة، وبتأتي لسرايا ثانية. بعد ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، دومة الجندل معروفة باسمها لليوم، جهة الجوف، في شعبان سنة 6، أيضا سيخرج على خيبر على تيمة على دومة الجندل، وكان في سرية قبل ذلك إلى دومة الجندل في غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه دومة الجندل في السنة اللي كان فيها ذات الرقاع والمريسيع اللي قبل هذا. قال عبد الله بن عمر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، الآن أميرهم عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة، فقال يا عبد الرحمن تجهز فإني باعثك في سرية من يومك هذا أو من غد إن شاء الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل. قال ابن عمر فسمعت ذلك، يعني ما علم أنه قد أرسل من الليل، يعني قال من الليل أخرج، وجمع عبد الرحمن من يريد وخرج إلى الجرف، ابن عمر ما علم. قال فقلت في نفسي لأدخلن، لا عفوا، ابن عمر كان معهم معسكر في الجرف، كلهم عسكروا في الجرف لكنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، الجرف قريب يعني قريب من أحد، دخلوا المدينة مرة ثانية وصلوا الغداء مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عمر لأدخلن فأسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف. ابن عمر الآن ابن 16، لأنه في الخندق أبو 15، الآن أبو 16، أراد أن يسمع الوصية، وكان ابن عمر حريص وقلبه عقول، ولد عمر بن الخطاب. قال فغدوت فصليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو بكر وعمر وناس من المهاجرين، وإذا عبد الرحمن بن عوف أيضا معنا أمير القوم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ما خلفك عن أصحابك؟ قال ابن عمر وقد مضى أصحابهم من سحر فهم معسكرون بالجرف وكانوا 700 رجل. فقال عبد الرحمن بن عوف أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بك وعلي ثياب سفري، لا إله إلا الله، حب حتى سيأتي في هذه السنة في الحديبية أن زعماء العرب قالوا رأينا ملوك الأرض ما رأينا أحد يحبه أصحابه أكثر من حب محمد أصحاب محمد المحمد عليه الصلاة والسلام، يحبون حب سبحان الله العظيم، في أحد في الخندق يفتدون بأرواحهم بأعينهم بأيديهم وغير الفداء يحبونه. عبد الرحمن يقول أنا الآن سأذهب وقد لا أعود، فأردت أن يكون آخر ما أنظر من المدينة إلى وجهك يا رسول الله وعلي ثياب سفري رضي الله عنه. صفوة حبهم إيمان الصحابة والله يجيل لن يتكرر رضي الله عنه، ولن تعرفهم حق المعرفة وتعرف أوسمة الشرف اللي عليهم والأفعال حتى تقرأ السيرة في كتب الحديث، تسمع قال عبد الرحمن وقال فلان وحديث وروا فلان، تسمعها على أنها حديث مقتطعة من بيئتها، حديث كذا اقتطعت ووضعت هكذا، لكن في السيرة لا، تدخل في جوهم كله من البداية. السيرة والله هي أساس الدنيا، أساس العلوم كلها، تفهم فيها العقيدة وتفهم فيها الفقه وتفهم فيها التوحيد وتفهم فيها التفسير وتفهم فيها الحديث تفهم بيئته كلها. وستأتي أحاديث الآن كنا نأخذها ومر معنا عشرات منها، تأخذها مقتطعة فإذا جاءت مع قصتها كاملة، مثل لا نذرع في معصية ابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قبل قليل المرأة الغفاري ابن أبي ذر لما نذرت على القصوى والعظبة أن تنحرها، والآن ستأتي مثل هذا. سبحان الله، إذا أخذت الحديث من بيئته تغير. فقال: أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بك وعلي ثياب سفري. قال: وعلى عبد الرحمن عمامة قد لفها على رأسه. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم أب وأخ ورسول وحبيب، يقول أنا لكم كل أب، حتى يعلمهم كيف يتوضأ، كيف يستنجي، كيف كل شيء يعلمهم. ولذلك فقد عليه الصلاة والسلام كان كارثة ومصيبة إلى يوم القيامة في قلب كل مؤمن، ما تعوض. ثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم تسوي الدنيا كلها، يعلمك إذا رأيت وجهه أصلا زدت إيمان عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن سلام: منذ أن رأيت وجهه عرفت أنه مو بوجه كذا. بعدين روحه عليه الصلاة والسلام روحه كلها نور، فكل من اقترب منه يستوقد منه، عاد أنت حسب ما الله يعطيك، يعني أنت تستوقد من روحه. ولذلك بقوا الصحابة حتى ماتوا وهم فيهم قطعة من روح النبي صلى الله عليه وسلم، استوقدوها منه. مؤثر عليه الصلاة والسلام، ملهم ملهم مؤثر عليه الصلاة والسلام بشكل. فلذلك سبحان الله يقول أنس لما مات عليه الصلاة والسلام: كنا كالمعزة في الليل المطيرة. الآن لو تشوف الغنم في الليل المطيرة كذا تنزوي في زاوية، والله أن هذا الوصف رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام، ما مثل أحد. انظر كيف قال: فلما كان قال أردت أن يكون آخر عهدي بك، قال: تعال تعال يا عبد الرحمن. عمامته ما كانت مشدودة الشد اللي يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اجلس. فأجلسه بين يديه، فنقض عمامته بيده، ثم عممه عليه الصلاة والسلام بيده بعمامة سوداء أخرى وأرخى ذؤابتها بين كتفيه. قال: هكذا تعمم. الآن هو قائد جيش رضي الله تعالى عنهم، هو يعرف، بس النبي صلى الله عليه وسلم يريد كمال الكمال. ثم قال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. كان اسمه عبد كذا، معبد لأحد أصنامه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وعلى عبد الرحمن بن عوف السيف قد توشحه. ابن عمر ماذا كان يريد؟ كان يريد يسمع الوصايا. هو 16 نازل من الجرف يصلي الفجر في المسجد حتى يتسمى. الآن لقى له كم فائدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتل من كفر بالله، لا تغل، لا تغدر، لا تقتل وليدا. هذه الوصايا. ثم بسط يده عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر: وأنا أرى. قال: فقال: أيها الناس اتقوا خمسا قبل أن تحل بكم المثولات، وأشار بيده الخمس: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون إذا أخذوا يغشون، وما نكث قوم عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عنهم قطر السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطاعون الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وما حكم قوم بغير آية القرآن إلا ألبسهم الله شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض. لا إله إلا الله، يا لها من وصايا. وفي واحدة سلط الله عليهم السلطان وكذا. قال: فخرج عبد الرحمن بعد الفجر حتى لحق بأصحابه في الجرف، ثم قدم دومة الجندة. الجرف على الطريق، يعني بيطلعون شمال على خيبر على تيمة على دومة الجندة. قال: فلما حل بها بدومة الجندة دعاهم إلى الإسلام، ومكث بساحتهم 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام. وقد كانوا أول ما قدم أبوا أن يعطوه للسيف، فلما كان في اليوم الثالث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أحد ابن عبد الرحمن بن عوف لما بعث إلى كلب قال: إذا استجابوا لك تزوج ابنة ملك، ابنة ملكهم أو ابنة سيدهم. الزواج سبحان الله والمصاهرة خلاص يكون كأنه قطعة منك. قال الله عز وجل: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكذلك الملوك الحكماء العادلين كان إذا ظهر بساحة قوم وانتصر عليهم يصاهرهم مباشرة حتى يكون واحد منهم سبحان الله. وأصبغ مشهورة بالجمال، كلب مشهورة بالجمال، يعني نساء كلب سبحان الله فيهم جمال باهر وفيهم ضخامة في الأجسام، يعني طول وعرض. ولذلك أكثر منهم بنو أمية وأكثر منهم قريش أكثرت منهم. فلما كان اليوم الثالث، جلسوا اليومين الأولين يقولوا ما عندنا إلا السيف. لما كان اليوم الثالث أنزل الله الهداية على قلب الأصبغ بن عمرو الكلبي، وهو ملكهم وسيده، وكان نصرانيا وكان رأسهم. فكتب عبد الرحمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك. وبعث رجل من جهينة يقال له رافع بن مكيث، هذا كان مع زيد وراح مباشرة مع عبد الرحمن. فيه ترى مجموعة من الصحابة يقربون 1000، منهم أهل الصف ومنهم هذول جاهزين. يعني شوف سلم الأكوع يقول 9 مع زيد فقط رحت معه، هذول جاهزين، أي سرية يعقد رواها يسجلون مباشرة، يذهبون يبتغون الشهادة، يبتغون الخير، وأيضا تأتيهم مغانم، لكن المغانم هذه ما يريدونها، هم يريدون أولا الآخرة، فالمغانم تأتي تبع تأتيهم سبيل. فرافع بن مكيث كان مع زيد بن حارثة، رجع من حسمة وذهب إلى دومة الجندل. بعدين هذول ناس سبحان الله فيهم جلد، فيهم شدة، يعني ما تعودوا على الترف والاسترخاء، يمشي لو يأتي الآن من آخر الدنيا أصبح وذهب إلى آخر الدنيا من جديد. قال وبعث رافع بن مكيث الجهني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد أسلم وأنه قد أراد أن يتزوج فيهم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وصاه، في رواية أنه أخبر، فكتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بنت الأصبغ تماظر، فتزوجها عبد الرحمن بن عوف وبنى بها بنت الملك نفسه، وأقبل بها فولدت له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا ولد تماظر بنت الأصبغ الكلبية، هذا أبو سلمة أحد فقهاء المدينة 7 وصاحب بن عباس. لكن أبو سلمة وش يقول هذا بن عبد الرحمن بن عوف؟ يقول لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. العالم لازم ترفق به، يعني إذا شفت في حالة نفسية لا قال وأما عبيد الله الهذلي فقد رفق به فأصاب منه بحار من العلم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فولدت أبو سلمة، ولدت أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يقول استجابوا وتزوج عبد الرحمن تماظر بنت الأصبغ وقدم بها المدينة وهي أم أبي سلمة. اللي أسلم منهم أسلم، واللي ما أسلم أقام على إعطاء الجزية. تماظر هذه سبحان الله عاد هي قالت لعثمان بن عفان إن لي بنت عم لا تصلح إلا لك في جمالها وهيئتها وطولها، اللي هي نائلة بنت الفرافس، فرافس الكلبي، أبوها بعد زعيم، ولذلك أبوها نصراني قال أنا لا يحل، أنا لست ولي، لكن اذهب يا فلان زوجها، أخوها الظاهر كان أسلم عرب. فقدمت نائلة ووقعت من عثمان موقعا عظيما، وهي والله كانت سيدة وكانت جميلة جدا، كان فيها ثنيتين زادتها جمال إلى جمالها. فلما قتل عثمان وهي توها بنت ما جابت منه إلا بنت، أرادها معاوية بكل سبيل، يعني حرص عليها، فلما ألح معاوية يريد أن يتزوج نائلة أخذت فهر وكسرت الثنيتين، وقالت يمكن ما رغب معاوية في إلا هالثنايا هذه، فكسرت الثنايا يعني ما تريد، قالت والله لا يأخذني أحد بعد عثمان، مع أنها كانت في أول شبابها رضي الله عنها. سبحان الله، نساء نساء نساء صحيح. تماظر ثم نائلة ثم عاد أخذ الصحابة منهم رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه سرية عبد الرحمن بن عوف، كان مع 700 رجل. بعدها مباشرة أيضا في شعبان، يعني سرية عبد الرحمن كانت في شعبان وهذا أيضا في شعبان، بعدها ومعها سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد في فدك، أيضا لا هذا الآن شرق، شمال شرق فدك، الآن جنوب حائل تطلع من خيبر على الحرة هذه، على حرة بني رشيد الآن فيها فدك، الحائط والحويط وضرغط وضريغط هذه كلها في حرة بني رشيد فدك. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 100 رجل، عبد الرحمن مع 700 وزيد مع 500، علي مع 100، أحيانا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحيانا 20 الموجود. قال بعثه إلى حي بني سعد، إلى بني سعد بفدك، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا به يهود خيبر. الآن يهود خيبر أيضا هم عرب وفيهم بقايا النظير، علموا أن الدائرة عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركه، يعني أخرج 3 قبائل أشرس منهم من المدينة، اللي قتلهم اللي أخرجهم، فهم الآن ما يبغون أنهم يجلسون كذا، يبغون يبادرون. فكانوا الأعراب اللي حولهم والقبائل وكذا يقولون اللي بيساعدنا وبيدخل معنا بنعطيه من ثمار خيبر وبنعطيه، تعرف هذه جيوش مرتزقة كلها، فكانوا أرادوا جمع الجموع ليمدوا يهود خيبر. فسار علي رضي الله تعالى عنه الليل وكمل النهار، كل واحد منهم أسد والله، حتى انتهى إلى الهمج، الهمج بين خيبر وفدك، ما أظن معروف باسمه لليوم، فأصاب عينا جاسوس عرابي تمشي لكنهم عرفوه، قالوا من أنت؟ هل لك علم بما وراءك من جمع بني سعد؟ فقال لا علم لي به. فقال علي شدوا عليه، مسوه بشيء من العذاب. فشدوا عليه الصحابة فأقر أنه عين لهم، بعثوه إلى خيبر يعرض على يهود خيبر نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمر خيبر كما جعلوا لغيرهم من القبائل. إذن اليهود الآن تجمع جيوش مرتزقة. قال ويقدمون عليه، يعني هو هذا هو الطليعة. فقالوا له أين القوم؟ قال تركتهم وقد تجمع منهم 200 رجل، ورأسهم وبر بن عليم، وبر بن عليم 200 رجل. قالوا سر بنا حتى تدلنا عليهم. فقال على أن تؤمنوني؟ قالوا إن دللتنا عليهم وعلى سرحهم على البل أمناك، وإلا لا أمان لك عندنا. قال فذاك اتفقنا، ما عندي مشكلة، أهم شيء يسلم. فخرج بهم دليلا، فأوفى بهم على فدافد وآكام مجاهيل ومهامه حتى ساء ظنهم به. قالوا هذا يعني كأنه ساء ظنهم به. ثم أفضى بهم إلى سهولة وسط هذه، فإذا إبل كثيرة، نعم وشاء. فقال هذا نعمهم وهذا شاءهم، فأغاروا فضموا النعم والشاء. فقال أرسلوني، يقول له الدليل هذا الجاسوس. قالوا لا، حتى نأمن الطلب، حتى نأمن الطلب. قال ونذر بهم رعاء الغنم والشاة، فهربوا إلى جمعهم فحذروهم فتفرقوا وهربوا في الجبال. سبحان الله، ما أسرع من انفضاض المرتزقة كده. 200 ذولا كلهم تجمعوا بيروحون خيبر، قالوا الإبل أخذت والغنم أخذت وتفرقوا فهربوا. فقال الدليل فعلى ما تحبسوني؟ قد تفرقت الأعراب وأنذرهم الرعاء. فقال علي رضي الله تعالى عنه لم نبلغ معسكرهم بعد حتى نأتي مكانهم اللي كانوا معسكرين فيه. فانتهى بهم الدليل إليه فلم يرى أحدا، فأرسلوه واستاقوا النعم والشاء. النعم 500 بعير و2000 شاة. ها الآن ابن واقد بيجيب عاد الصورة من زاوية ثانية، سبحان الله، ويجيبها من هنا ومن هنا ومن. الله أنا محترف حتى في الرواية. قال فحدثني فلان عن أبيان جده، قال إني والله كنت في بوادي الهمج، بادية الهمج المنطقة هذه، إلى بدية أو بديع، أرض من أرض فدك، بعدين ملكها المغيرة المخزومي، صاحب مالك المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، بديع هذه. قال فما شعرت إلا ببني سعد يحملون الضعن وهم هاربون معودين. فقلت ما دهاكم اليوم؟ فدنوت إليهم فلقيت رأسهم وبر بن عليم هذا. فقلت ما هذا المسير؟ قال الشر الشر الشر، سارت إلينا جموع محمد عليه الصلاة والسلام، وما لا طاقة لنا به قبل أن نأخذ الحرب أهبتها، وقد أخذوا رسولا لنا بعثناه إلى خيبر فأخبرهم خبرنا، وهو الذي صنع بنا ما صنع دلهم علينا. قلت من هو؟ قال ابن أخي، هذا عمه، وما كنا نعد في العرب فتى واحدا أجمع قلب منه، يعني شجاع بس عاد شاف شيء. قال فقلت، يقول هذا الراوي، فقلت لوبر بن عليم إني أرى أمر محمد عليه الصلاة والسلام أمرا قد أمن وغلوط، كل مال في علو، أوقع بقريش وصنع بهم ما صنع في الأحزاب وفي بدر وفي أحد، ثم أوقع بأهل الحصون، أهل الحصون قينقاع والنظير وقريضة، وهو سائر إلى هؤلاء بخيبر، والله لن يتركهم أهل خيبر. فقال لي وبر بن عليم لا تخشى ذلك، إن خيبر بها رجالا وبها حصونا منيعة وبها ماء واتنا، الواتن الماء ينقطع، لا دنا منهم محمد أبدا، وما أحراهم أن يغزوه في عقر داره. قلت أو ترى ذلك؟ قال هو الرأي لهم أن يغزوه في عقر داره. قال فمكث علي رضي الله تعالى عنه 3، قسم الغنائم وعزل الخمس، وعزل صفي النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفى له من الغنائم لقحة تسمى الحفدة، كثيرة اللبن طيبة النفس، قال هذه صفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم بها. هذه سرية علي، هذا كانت في شعبان سنة 6، عبد الرحمن أيضا في شعبان سنة 6، اقتربنا من الحديبية، لأن الحديبية في آخر سنة 6. الآن سرية زيد بن حارثة، رجعنا إلى زيد الخير، إلى أم قرفة، هذه سريتي إلى أم قرفة، امرأة ستأتي الآن. قال عبد الله بن حسين بن حسين بن علي بن أبي طالب هو اللي يحدث الآن، يقول خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام. أول ما خرج في تجارة رضي الله عنه، ما كانوا يجلسون، يعني رجال يعني تكسب النفس، يا أما في المغانم يا أما في التجارة يا أما في الزراعة، الأنصار في مزارعهم رجال يعني. فقال زيد بن حارثة أخرج إلى الشام في تجارة، وأخذ معه بضائع، البضائع تراها دراهم يعني رأس مال لفلان وفلان وفلان، ها، ويشتري بها بضائع ويجي يبيعها في الحجاز، لأن الحجاز بلد شحيح البضائع، ثم يطلع الربح ويأخذ نسبته ويعطي الرجل رأس مال ويعطيه الربح، ومعه بضائع لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل زيد بن حارثة؟ أين يخبئ الدراهم والدنانير هذه؟ قال فأخذ خصيتي تيس، تيس كبير، أخذ الخصيتين فدبغهما، ثم جعل الدراهم كلها فيها، ثم جعلها في الخرج، اللي يشوفها يشوف خصيتي تيس وهي فيها الدراهم، وجعل بضائعهم فيها، ثم خرج. فلما كان دون وادي القرى، الطريق الشام هناك، ومعه ناس من أصحابه، علم به ناس من بني فزارة، من بني بدر، يعني من زعماء فزارة، من جماعة عيينة بن حصن. آل بدر تراهم لو تقرون ديوان زهير والنابغة، حصن وكذا، حصن بن بدر اللي هو جد عيينة، والد عيينة، حصن بن حذيفة بن بدر، آل بدر عموما هم زعماء غطفان. قال فعلم به أناس من بني بدر زعماء فزارة، وكان هو مع أصحابه قليلين ذاهبين التجارة. قال فضربوا زيد الأعراب وضربوا أصحابه حتى ظنوا أنهم قد قتلوه، وأخذوا كل ما كان معه. فاستبل زيد رضي الله تعالى عنه، استبل يعني برئ، فقدم المدينة. هذه غدرة يعني، ما كان مع جيش ولا مع أحد، ولكن أيضا الناس كلها في حرب، والأعراب سيأتيهم نصيبهم. قال فرجع إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال اذهب في سرية، وقال اكملوا النهار وسيروا في الليل، يقول عليه الصلاة والسلام. فخرج زيد رضي الله عنه مرة ثانية، قال خرج بهم دليل لهم، ونذرت بهم بنو بدر، خلاص الآن بنو بدر عرفوا أنهم تورطوا، سبحان الله ما يتوبون. فكانوا يجعلون ناطورا، الناطور الطليعة والجاسوس أو اللي يحفظ الكرم، اللي يحفظ الكرم والعنب يسمونه ناطور. وش يقول المتنبي في قصيدة عن كافور؟ يقول نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمنا وما تفنى العناقيد، يحرض زعماء مصر على كافور، نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد، اللي يقول فيها العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثياب الحر مولود، لا تمشي بالعبد إلا والعصا معه إن العبيد الأنجاس مناكيد، من علم الأسود المخصية مكرومة، أقومه البيض أم آباؤه الصيد، أم أذنه في يد النخاس دامية، أم قدره وهو بالفلسين مردود. طويلة، لأولا يقول عيد بأية حال عدت يا عيد، فيما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد. ما عاد القصيدة، الشاهد قال لهم عليه الصلاة والسلام، معليش في اسم المداخلات هذه فقط من باب التحميد، قال وقد جعلت بنو بدر ناطور لهم حين يصبحون، قال فيعلو على جبل لهم مشرف على وجه الطريق الذي يرون أنهم سيأتون منه، الصحابة هم عرفوا الآن، وكان ينظر قدر مسيرة يوم، سبحان الله يعني مختارينه ذيب يجي فوق الجبل يشوف مسيرة يوم، مثل ما تقول 30 كيلو، إذا كان الجو في شتاء وصافي يشوف 30 كيلو 40 كيلو، يعني يشوف على الأقل الأشياء المتحركة، ولا سبحان الله العظيم، في واحد بس عاد هذه بالآلات، في واحد في زماننا هذا صعد على جبل الطائف الهدى، وكان يبغى يصور الساعة، برج الساعة حق الحرم، لكنه كان في وقت شتاء والجو صافي ما في أبخرة، يوم طلعت الصورة وإذا هو قد صور مكة وجدة صورة واحدة، طلع برج البنك الأهلي اللي في جدة، حتى هو تفاجأ والناس تفاجأوا كيف في الطائف، في أعلى الطائف مصورين جدة، يعني بينهم حول 200 كيلو ولا 180. إذا كان هذا بالصور ترى لا تستغرب إن عين الآدمي إذا كان من صغرهم دحين البادية عيونهم ما شاء الله مثل مكبرات، ليه؟ ما في جدران، من صغره وهو يعني قد أعطى العين غايتها، تنظر في الغاية الغاية، لذلك عروق العين تكون ممتدة، يشوفون البعيد البعيد البعيد. فكان ينظر لهم مسيرة يوم، فإذا لم يرى شيئا قال سرحوا إبلكم لا بأس عليكم ليلتكم هذه، فيسرحون الإبل. فلما كان زيد بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة، يعني مدى الناطور هذا مدى رؤيته، سبحان الله من تدبير الله لهم أخطأ بهم الدليل الطريق، الطريق اللي كان ماسكه الناطور، فأخذ بهم طريقا آخر حتى أمسوا وهم على خطأ، فلما أمسوا عرفوا خطأهم ثم صمدوا للطريق، فجاءهم من الليل وما انتبهوا فصبحوهم، صبحوا بني بدر. وكان زيد بن حارثة نهاهم أن يمعنوا في الطلب، قال لا تطردون الواحد تراه يستطردكم لين يقطعكم عن أصحابكم، ونهاهم أن يفترقوا. شوف زيد بن حارثة حزمه، والله زيد بن حارثة قال لا تمعن في الطلب ولا تفترق، وإذا كبرت فكبر، إذا كبرت كبر، والتكبير هذا أصلا ثلاثة أرباع الجيش يعني يملأ القلوب بالرعب. قال وأحاطوا بالحاضر، ما نفعهم الناطور. سبحان الله، صنع الله للصحابة الخطأ هذا، الله أكبر، كم من خطأ كان هو أصلا صنع من الله لك. لا، إذا سقطت لا تمكث في مكان سقوطك، قم استفد من الخطأ، والله أنك تستفيد من الخطأ أكثر من الصواب إن كان لك عقل يعني. قال فأحاطوا بالحاضر مع أول الصبح، وهم آمنين، الناطور يقول ما عليكم خلاف، هو الناطور صادق ما شاف الطريق أحد. قال فكبر زيد، التكبير اللي تملأ قلبك بالإيمان وتملأ قلوبهم بالرعب، فكبروا. قال فأحطنا بهم، فخرج سلمة بن أكوع، سلمة هذا مع زيد ما يدري، سلمة اللي كان لفعل فيه ذي قرد، زيد بعد مع رجال. قال فطلب رجلا منهم حتى قتله، وقد أمعن في طلبه على قدميه سلمة، ما تركه، نسى وصية زيد إلين ذكاه، وكان من زعمائهم، وهو جارية من زعمائهم هذا، وأخذ جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر، يعني هذه المرأة زعيمة الزعماء يعني من بيت الزعامة، بنت مالك بن حذيفة بن بدر، وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، وجدها في بيت من بيوته، وأمها أم قرفة، لذلك يسمونها سرية أم قرفة، فاطمة بنت ربيعة بن زيد. فغنموا، هذه غنيمة هائلة هذه. وأقبل زيد بن حارثة، وأقبل سلمة بن أكوع بالجارية. زيد بن حارثة لما يعزل الغنيمة، دائما الرجل اللي غنى لازم تكافئ، قال هذه جارية البدرية، هذه خلها لك أنت يا سلمة بن أكوع، هذه لك. وعزل النبي صلى الله عليه وسلم الصفي وعزل وجو. يقول سلم بن الأكوع فأقبلت بجارية بنت مالك هذه، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام جمالها وحسبها ونسبها، فلما لقيني قال عليه الصلاة والسلام يا سلمة بن الأكوع ما جارية أصبتها؟ قال جارية يا رسول الله رجوت أن أفتدي بها امرأة منا من بني فزارة. شوف سلم بن الأكوع، فزارة سابين امرأة من أسلم، فيريد أن يفتدي به المرأة، يعني عندهم ما تبقى المرأة سبية واحدة بواحدة. فلقي مرة أخرى فقال يا سلمة ما جارية أصبتها؟ ثلاث مرات ما جارية أصبتها. فعلم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، فوهبها له، عاد أسخى الناس، فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحزن ابن أبي وهب. تدرون من هو حزن ابن أبي وهب؟ هذا مخزومي، هذا جد سعيد بن مسيب، حفيده أفضل التابعين، سعيد بن مسيب ابن حزن ابن أبي وهب. قال فولدت له امرأة ليس له ولد منها، ليس له منها ولد غير هذا البنت، ولدت لبنت جارية هذه حزن ابن أبي وهب. يقول حزن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير اسمك إلى سهل، قال لا أنا حزن إلى نموت. قال سعيد بن مسيب فبقيت فينا الحزونة، يعني فينا شدة كذا حزونة رضي الله تعالى عنه. لكن في رواية في الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام باع الجارية هذه اللي هي اسمها جارية في مكة، وافتدى بها أسرى من مكة، فالله أعلم، قد يكون الأخبط بن واقد بين هذه وبين وحدة وهبها لحزن بأبي وهب، الله أعلم. لكن بالله انظروا إلى الخبر القادم، يعني شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد. يقول الزهري حدثني عروة عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتى زيد فقرع الباب فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه عريانا، يعني ما عليه إزار. قالت والله ما رأيته عريانا قبلها عليه الصلاة والسلام، حتى اعتنق زيد وقبله. لا إله، من يوم سمع صوته قام حتى ما أخذ رداءه، قال واعتنقه وقبله، هنيئا لك يا زيد، سيقتل شهيدا في مؤته سيفعل أفاعي في مؤته، تسع سرايا كل ما ذهب مكان ضفر. قال فلما قبله أخبره زيد بما ظفره الله به. عاد فيه مداخلة، قال أم قرفة هذه قتلها قيس بن المحسر قتلا عنيفا، ربط رجليها كل رجل بحبل ثم ربطها بين بعيرين وهي عجوز كبيرة، فشقها باثنين، أعوذ بالله من الأعراب وشغله. وقتل عبد الله بن مسعد بن حكمة، مسعد بن حكمة هذا اللي قتل محرز بن نضلة في قرد، وقتل قيس بن النعمان بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر. شوف مسعد بن حكمة أيضا ابن مالك بن بدر، كلهم يرجعون في بدر هذا. هذا عاد قصة ثانية، قيس بن محسر أكيد مشكلة بين الأعراب، نرجع لها في كتب الأدب نجدها إن شاء الله. والفعل هذا قد فعله من؟ عمر آكل المرار. هذه بعد مداخلة قصيرة حتى نقف عند آخر سرية، لا بقي سريتين قبل الحديبية. طيب آكل المرار هذا يسمونه بعيد المغزى، إذا غزى يغزو من نجد إلى حضرموت 3000 كيلو، وسبحان الله يعني ما عنده مشكلة آكل المرار اللي هو من أجداد امرؤ القيس. فالشاهد أن يوم راح الحضرموت خلفه ملك من ملوك غسان، فأخذ كل ما في في في أرضه، وأخذ هند الهنود. هند الهنود هذه كان يحبها آكل المرار، جميلة جدا، أخذها وعلى أنها ملك يمين وبطئها. فلما رجع من حضرموت أخبروه فلحق الغساني. تقول عاد يقول الغساني ما ظنك بزوجك هذه؟ قالت تصف عنه، تقول إنه مرة كان حنش يديره وهو نائم وما يتحرك، يعني كل مرة يقول كذا، وإنه يأكل مرار أشياء. لكن لما استنقذها هذا آكل المرار سألها، قال هل وطئك يا غساني؟ قالت نعم، وما اشتملت أنثى على مثله قط، تمدح حتى في الفراش. فغضب وقال من أمن أنثى بعدك فلا خير فيه، وأمر أن توضع رجليها على بعيرين وأن على فرسين، وأن يساق كل فرس في الجهة، حتى شقها باثنين من القهر. يعني تجدون قصتها في مجمع الأمثال وفي كتب الأدب، هذا مثل ما فعل هذا بأم قرفة. نقف عند هذا وبقي سريتين ونترجم للصحابة وبعدين الحديبية. صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد.